الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبابنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد. نتابع وإياكم ما يسر الله تعالى جمعه عن أنواع طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأطعمة والأشربة لها آداب في السنة النبوية، وهذه الآداب مليئة بالفوائد الجسدية والخلقية والاجتماعية، ما يجعل المحافظ عليها في صحة وعافية وأدب. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته إلى هذه الآداب، فمنها أن يأكل الشخص جالساً، فقد نهى النبي أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وكذلك يسن التسمية على الطعام والشراب والأكل باليد اليمنى، فقد وجه النبي عليه السلام أحد الصبيان بقوله: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك نهى الرسول الكريم عن النفخ في الطعام والشراب وعن التنفس في الإناء، وكان يأكل بثلاث أصابع. ومن الآداب النبوية أيضا الاقتصاد في المأكل، كما حذر عليه الصلاة والسلام من الانسياق وراء ملذات الطعام والإقبال عليه بدون ضابط، فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من معدته. وكذلك حث النبي عليه السلام المسلم إذا انتهى من طعامه أن يحمد الله الذي رزقه الأكل والعافية، فيقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ولم يكن النبي يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، وحتى اللقمة إذا سقطت يحسن عدم تركها ويزال ما علق بها من الوسخ وتؤكل. وحتى الخدام الذين يهيئون الطعام لم يحرموا من عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده وليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. رواه البخاري. وها أنت أخي المستمع قد سمعت عبر برنامجنا هذا كيف كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا هينا، وظهر من جملة هذه الأحاديث كيف كان عليه الصلاة والسلام تاركا للتنعم والترف، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فلنترك التنعم والإكثار من أنواع الطعام والشراب، ولتكن موائدنا كما كانت موائد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم المرسلين وإمام المتقين محمد وسلم.